بسم الله الرحمن الرحيم. الفرقان للتسويق الإعلامي تقدم محاضرة بعنوان إسلام أهل اليمن لفضيلة العلامة خالد علي القروطي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم علينا بالإسلام وهدانا للإيمان. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والحمد لله أن جعلنا من أهل الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والحمد لله الذي رزقنا الفقه والفطنة، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. القائل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن سيدنا وقدوتنا نبينا ووسيلتنا محمدًا عبد الله ورسوله، حبيبه وصفيه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، وصلى الله على الملائكة أجمعين، ورضي الله عن الصحابة الراشدين، ورضي الله عن أزواج نبينا أمهات المؤمنين. أما بعد، فإن اليمن كان ولا يزال لها أثرها البارز ودورها الكبير في تاريخ الإسلام منذ بداياته الأولى. لا ينكر أحد دور اليمن أفراداً وجماعات وقبائل في الالتحاق المبكر والاستجابة الواضحة والمبادرة الجلية لهذا الدين والجهاد في سبيله والتضحية من أجله. ويكفينا دلالة واضحة على ذلك أن أول من ضحى بنفسه واستشهد باذلا روحه لله ولرسوله هم أهل اليمن، إذ كان ياسر بن عامر العنسي والد عمار وزوجته سمية بنت خيار، وهم من أهل اليمن، كانوا من أوائل من آمن بالله واستجاب لرسول الله، فعذبوا لذلك أشد التعذيب، ولاقوا في سبيل ذلك أشد أنواع التنكيل، لكنهم ضربوا للمسلمين خصوصا وللعالم عموما في تلك الظروف أروع دروس الثبات وأبلغ آيات الصبر وأصدق أمثلة التضحية، حتى صارت سمية بنت خيار والدة عمار صارت أول شهيدة في الإسلام، وهذا هو الفخر، وبهذه يقتدى وعلى نهجها يسار. كان زوجها أيضا ياسر والد عمار الذي استشهد بعدها كان من أوائل الشهداء، ليسوا من أوائل شهداء أهل اليمن، وليسوا من أوائل شهداء قبيلة من القبائل، بل من أوائل الشهداء في الإسلام. وبهذا كان لأهل اليمن حضورهم وبروزهم في الإسلام منذ طلوع فجره وبزوغ شمسه. وهذا الجامع الكبير بصنعاء، قائمة أعمدته، عالية مآذنه، مقامة صلواته، عامرة حلقاته، شاهدة كلها بأنه بني وشيدت دعائم بأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل ولا يختلف اثنان من الخلق أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو من حدد لأهل اليمن مكان بنائه ومستقر أعمدته. وهكذا هكذا يتبدى لكل باحث ولكل منصف، لكل من يقرأ التاريخ، ما لأهل اليمن من عظيم الأثر في الإسلام وعلو المقام في الإيمان. وها هم أهل السير والتواريخ ومصنف السنن يحدثوننا ويرون لنا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحينما اشتد أذى قومه له، ولا سيما بعد السنة العاشرة من البعثة بعد وفاة زوجته خديجة عليها السلام وعمه أبي طالب، قام بعرض نفسه على القبائل الوافدة إلى مكة في مواسم الحج لعله يجد ناصرا أو يظفر بمعين ينصره يحميه يعينه في القيام بأمر ربه. وهنا يشهد التاريخ، هنا تتكلم الأيام والسنون أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلما عرض نفسه على قبيلة من القبائل العربية كانت تلك القبائل تعرض عنه وعن دعوته، تتجنب الصدام مع قومه وقبيلته. وهنا تبرز اليمن، وهنا تتجلى شهامة أهل اليمن، وهنا تتبدى إرادة الله الخير لأهل اليمن، حيث التقى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم برجل من أهل اليمن من همدان، وكذلك برجل آخر من أرحب، وكان من وجهاء أهل اليمن ورؤسائهم. طلب منهما الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نصرته وإعانته. وها هي الروايات كما وردت في كتب السيرة والسنة، بينما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعرض نفسه على قبائل العرب، مر به رجل من أرحب يقال له عبد الله بن قيس بن أم غزال الأرحبي، فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإسلام فأسلم وآمن. قال له الرسول صلى الله وسلم عليه وعلى آله: يا عبد الله، هل عند قومك من منعة؟ يريد إذا هاجرت إليكم فهل ستحمونني وتنصرونني؟ أجابه عبد الله بن قيس: نعم يا رسول الله، لكنه خاف أن يخذله قومه. فاستأذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، استأذنه أن يذهب إلى قومه، وواعد رسول الله في موسم الحج المقبل. خرج عبد الله بن قيس من مكة يريد قومه، وبينما هو في الطريق قتله رجل من زبيد قبل أن يصل إلى قومه. كما جاء وفد آخر من همدان إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل الهجرة، فأسلم على يديه وآمن. وعلى رأسهم قيس بن مالك ابن سعد بن لأي الأرحبي، فقال: يا رسول الله، أتيتك لأؤمن بك وأنصرك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مرحبا بك، أتأخذوني بما في يا معشر همدان؟ قال قيس بن مالك: نعم، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا قيس، فاذهب إلى قومك فإن فعلوا وقبلوا فرجع أذهب معك. خرج قيس بن مالك إلى قومه فأسلم، ثم خرج بإسلامهم إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: يا رسول الله، قد أسلم قومي وأمروني أن آخذك إليهم. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعم وافد القوم أنت يا قيس، وفيت وفى الله بك. ومسح على ناصيته وكتب له عهدا على قومه همدان. وبهذا يتضح لنا أن أهل اليمن كانوا سباقين في مبايعتهم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على النصرة والقيام بأمر دين الله. قبل بيعة الأنصار في العقبة كان اليمنيون قد بايعوا قبل أن تكون المدينة المنورة دارا للهجرة النبوية ومقرا للدولة الإسلامية الأولى. كانت اليمن قد رحبت واستبشرت وتهيأت لتكون هي من يطلع بأعداء ذلك، لولا أن لله خيرة في ذلك ومرادا غير ذلك. ورغم ذلك، ورغم غفل الأنصار بتلك المكرمة واختيار المدينة المنورة لتلك المنقبة، فمن هم الأنصار؟ ومن هم الأوس؟ ومن هم الخزرج؟ من سيخبرنا بذلك؟ ومن ترى يحدثنا عن ذلك؟ أوليست الأوس والخزرج من اليمن؟ وحينها لا يزال الخير ولا تزال المكارم لأهل اليمن. ولما كان حال اليمنيين مع الإسلام بهذه الصورة المشرقة، فلا غرابة أن ترى أهل اليمن من أكثر المسلمين اتباعا لهذا الدين، ومن أعظمهم محبة لسيد المرسلين صلوات الله عليه وعلى آله الطاهرين. ولذلك تراهم كغيرهم من المسلمين لا يتركون فرصة فيها للدين نصرة ولله ولرسوله رضا إلا اغتنموها. وهكذا تجدهم يبتهجون ويفرحون، وحق لهم ذلك بكل يوم أو عيد أو مناسبة تذكرهم بالله، تشدهم إلى هذا الدين، تزيدهم صلة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بمعنى آخر، أن أهل اليمن كغيرهم من المسلمين لا يدعون يوما أو مناسبة أو عيدا ذا صبغة إسلامية إلا واستبشروا به وهبوا لإحيائه وسعوا لإقامته. ونعني بقولنا إسلامية الصبغة أي أن أهمية وقيمة هذا اليوم وذاك العيد وتلك المناسبة جاءت من نصوص الشريعة وتقريراتها، ومن اعتبار المسلمين لها وفرحتهم بها. وما رآه المسلمون حسن فهو حسن. ومعنا في هذا الجانب عيد الأضحى المبارك وعيد الفطر ويوم الجمعة عيد المسلمين الأسبوعي، وما شرع الله فيه من البهجة والفرحة والاجتماع والتزاور والتواصل ولبس الزينة. ومنها بهجة المسلمين وفرحتهم واعتبارهم ليوم الهجرة النبوية المباركة وتذكر أحداثها والاعتبار بتضحياتها، وكذلك قبضتهم بيوم المولد النبوي المبارك أخذا من حديثه صلوات الله عليه وعلى آله وسلم حينما سأله رجل عن صيام يوم الاثنين، فأجابه بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كيف وقد ولدت فيه؟ وفي رواية: ذلك يوم ولدت فيه. وما يحدث في هذا اليوم من استعراض وتتبع لسيرة المصطفى صلوات الله عليه وعلى آله، واقتداء بها وسيرا على نهجها. ولازلنا نقرأ، ولازلنا نسمع، بل ونشاهد أن لكل أمة من الأمم ولكل دولة من الدول أيامها الخاصة بها وخصوصيتها التي تميزها عن غيرها، بل وعراقتها بتاريخها وأمجاد تراثها. ومن هنا يبرز لنا اهتمام الدول بحضاراتها وتراثها. فمثلا نفخر نحن اليمنيين بحضارة سبأ وحمير، يهتم المصريون بالحضارات الفرعونية التي ميزتهم وشكلت جزءا من تراثهم، وهكذا نجد كلا يفخر بما له صلة وارتباط به. وإذا كان الأمر كذلك، فمن حقنا أيضا كمسلمين عموما وكيمنيين خصوصا أن نهتم بكل يوم كان سببا لنجاتنا وذكرى لهدايتنا ومصدرا لعزتنا. ومن هنا جاء اهتمام كل مسلم بيوم البعثة النبوية ويوم الهجرة المحمدية ويوم المولد المبارك، لأن هذه الأيام حددت هويتنا، صححت وجهتنا، أوضحت سبل الخير وطرق الهداية لنا. أوليس الإسلام لنا نعمة؟ أوليس الإيمان والهداية إليه فضل علينا من الله ومنا؟ أوليس مجيء محمد صلى الله عليه وعلى آله إلينا رحمة؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وعلى ضوء ذلك، وبعد هذا العرض، وإذا كان لكل أمة أعياد تميزها، لكل دولة مناسبات تخصها، لكل طائفة أيام تحتفل بها، إذا كان للمسلمين عامة أعياد ومناسبات وأيام يحيونها ويحتفلون بها ويبتهجون بتذكرهم لها وبإحيائهم لأحداثها، أعياد تميزهم عن سائر الأمم، تشكل هويتهم، توضح خصوصيتهم، فإن لكم يا أهل اليمن، لكم يا أهل اليمن أعيادا خاصة بكم ومناسبات ليست لغيركم وأياما لم تكن إلا لكم. يا أهل اليمن، إذا كان المسلمون كلهم وأنتم معهم يفرحون ويبتهجون بكل مناسبة ويوم وعيد وذكرى تربطهم بدينهم، تصلهم بربهم، تذكرهم بنبيهم صلوات الله عليه وعلى آله، حينها فمن حقكم يا أهل اليمن أن تفرحوا، ومن حقكم يا أهل اليمن أن تبتهجوا، ومن حقكم يا أهل اليمن أن تقتبطوا، فقد خصصتم وميزتم بيوم لا يشارككم فيه أحد، وبعيد لا ينافسكم فيه أحد، وبذكرى لا يدعيها غيركم أحد. في هذا اليوم دخلنا يا أهل اليمن في دين الله أفواجا، في هذا اليوم هدى الله أهل اليمن للإسلام ذكورا وإناثا. أتدرون ما هو؟ إنه أول جمعة من رجب سنة 10 من الهجرة النبوية. يا أهل اليمن، من ينسى مثل هذا اليوم لا يستحق أن يكون يمنيا. من ينسى ماضيه المشرق وتاريخه المتألق جدير بأن لا يكون له مستقبل مزدهر. في أول جمعة من رجب سنة 10 من الهجرة وردت أنباء الخير من اليمن. في أول جمعة من رجب سنة عشر من الهجرة وصلت قوافل الإيمان من اليمن في أول جمعة من رجب سنة عشر من الهجرة أقبلت طيور البهجة من اليمن في أول جمعة من رجب سنة عشر من الهجرة رفرفت أعلام الإسلام عالية في أرض اليمن في أول جمعة من رجب سنة عشر من الهجرة حلت نسائم البركة على اليمن في أول جمعة من رجب سنة عشر من الهجرة حلقت أدلة الفقه في سماء اليمن في أول جمعة من رجب سنة عشر من الهجرة عطرت رياحين الحكمة أرجاء اليمن في أول جمعة من رجب سنة عشر من الهجرة جاء نصر الله والفتح من اليمن في أول جمعة من رجب سنة عشر من الهجرة دخل أهل اليمن في دين الله أفواجا في أول جمعة من رجب سنة عشر من الهجرة ضرب أهل اليمن للعالم أروع الأمثلة أبلغ العظات في كيفية استجابتهم لله ولرسوله في أول جمعة من رجب سنة عشر من الهجرة وصلت بشائر الخير من اليمن في أول جمعة من رجب سنة عشر من الهجرة سطر اليمنيون أنصع صفحات تاريخهم وأجمل صور امتثالهم وطاعتهم في أول جمعة من رجب سنة عشر من الهجرة حقق أهل اليمن صدق إيمانهم وأبانوا حقيقة إسلامهم بإيمانهم طواعية ورغبة لا خوفا ورهبة فلم يحتاجوا إلى قتال ولا إلى سفك دماء كما صنع غيرهم برسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله ووقفوا في وجه دعوته في أول جمعة من رجب سنة عشر من الهجرة سجلت اليمن لها حضورا قويا في تاريخ الإسلام والمسلمين في أول جمعة من رجب سنة عشر من الهجرة حل الخير حلت البركة واستوطن الفضل أرض وبقاع اليمن في أول جمعة من رجب سنة عشر من الهجرة دخل أهل اليمن في دين الله آمنوا برسول الله قبل أن يروه أو يشاهدوه على يد علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما ففي بداية السنة العاشرة من الهجرة النبوية المباركة في بداية هذه السنة بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليا عليه السلام إلى اليمن وكان قد أرسل قبله خالد بن الوليد يدعوهم إلى الإسلام فلم يجيبوه أرسل صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليا حمله كتابا أمره أن يقرأه عليهم فجمعهم علي عليه السلام قرأ عليهم كتاب رسول الله فأسلمت همدان كلها في يوم واحد تلك هي أول جمعة من رجب سنة عشر من الهجرة في هذا اليوم وصلت رسالة من الإمام علي بن أبي طالب وصلت رسالة من اليمن إلى المدينة وصلت رسالة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصلت رسالة مبشرة بإسلامكم يا أهل اليمن ما إن قرأها رسول الله حتى انشرح صدره وظهرت الفرحة على وجهه في أول جمعة من رجب سنة عشر من الهجرة وبعد أن قرأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرسالة خر ساجدا لله تعالى على الأرض شكرا لربه على نعمة إسلامكم. ثم ماذا؟ وبعد أن قرأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرسالة خطو ساجدا لله تعالى على الأرض شكرا لربه على نعمة إسلامكم. ثم ماذا؟ اسمعوا يا أهل اليمن، بعد ذلك رفع رسول الله رأسه من السجود، قال للعالم كله: السلام على همدان، السلام على همدان، السلام على همدان. في أول جمعة من رجب سنة 10 من الهجرة قلدكم رسول الله يا أهل اليمن وساما ستظلون تفخرون به أبد الدهر. صدر المرسوم المحمدي والقرار الرسالي، قضى بعد الفرحة وشكر الله على النعمة بما يلي: أتاكم أهل اليمن، هكذا أعلنها النبي في أصحابه، أتاكم أهل اليمن. تساءل الجميع حينها: ما لهم؟ ما الذي جرى لهم؟ أتاكم أهل اليمن، ما صفاتهم؟ أرق الناس قلوبا وألينهم أفئدة، بل وقالها صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل ذلك، قالها لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حينما أرسله إلى اليمن: يا معاذ، بعثتك إلى قوم رقيقة قلوبهم يقاتلون على الحق مرتين، أرق الناس قلوبا وألينهم أفئدة. في أول جمعة من رجب سنة 10 من الهجرة منحكم الله ورسوله منحة، وهبكم يا أهل اليمن هبة، وأجزل لكم العطية، فلإسلامكم دفعة واحدة في رسالة محمدية ودعوة علوية دون ما قتال ولا دماء. لأجل ذلك كله كافأكم الله ورسوله بما تستحقونه يا أهل اليمن. فهذا الإيمان يماني، والحكمة يمانية، والفقه يمان، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أسمعتم؟ أعقلتم؟ الإيمان يمان، الحكمة يمانية، والفقه يمان. اسمعوها يا أهل اليمن واعقلوها، علموها أبناءكم، احفروها في صدور أجيالكم، ارفعوا بها أصواتكم عالية، قولوا لمن يبدعكم، لمن يضللكم: يا هذا ويا ذاك، اعقلوا واسمعوا. نحن أهل الإيمان، فلماذا نبدع؟ نحن أهل الحكمة، فلماذا نضلل؟ نحن أهل الفقه، فهلموا تعلموا منا واستفيدوا من علومنا. لم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يقل بأن الإيمان شرقي ولا غربي، بل هو يمني. ولهذا فهم علماء الإسلام فهموا الحديث النبوي وعقلوه، وحينها رحلوا إلى اليمن، سافروا إلى اليمن، شدوا الرحال إلى اليمن ليتعلموا من علمائه ولينهلوا من إيمانه. أولم يرحل الإمام أحمد بن حنبل وصاحبه يحيى بن معين؟ ألم يرحل إلى صنعاء ليتعلم من عالمها عبد الرزاق بن همام الصنعاني؟ أولم يسافر الإمام الشافعي إلى اليمن؟ أولا تحفظون؟ أو ما سمعتم قول القائل: لا بد من صنعاء وإن طال السفر، ونقصد القاضي إلى هجر الدبر؟ أتدرون من القائل وما المناسبة؟ إنه الإمام الشافعي رحمه الله حينما سافر إلى صنعاء ليتعلم ويتفقه على عالمها إسحاق بن إبراهيم الدبري في أول جمعة من رجب سنة 10 من الهجرة، أعلنها رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله حقيقة واضحة وحجة قاطعة حينما قال: أتاكم أهل اليمن كأنهم السحاب وهم خيار من في الأرض. فقال رجل من الأنصار: إلا نحن يا رسول الله. فسكت رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله. كفر ذلك الرجل قوله ثانية: إلا نحن يا رسول الله. فسكت صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أعاد ذلك الأنصاري قوله ثالثة: إلا نحن يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصوت ضعيف وكلمة ضعيفة: إلا أنتم. فأي نعمة تضاهي هذه النعمة؟ وأي فرحة توازي هذه الفرحة؟ وأي يوم يفضل هذا اليوم؟ يوم الإيمان، يوم الإسلام، يوم الحكمة ويوم الفقه والمعرفة، يوم الطاعة المطلقة، يوم التسليم لله ورسوله، يوم دخول آبائنا وأمهاتنا في دين الله أفواجا، سالمين مسالمين، مسلمين أمورهم لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك ولأن الجزاء من جنس العمل، فقد كافأكم الله يا أهل اليمن وأشاد بكم وأنزل في حقكم آيات بينات ودلائل قاطعة لا يستطيع أحد محوها ولم يجرؤ مخلوق على طمسها. فقد روى أهل التفسير أنه لما نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، قال عمر بن الخطاب: أنا وقومي يا رسول الله. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يا عمر، بل قوم هذا. وأشار صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى رجل من أهل اليمن. وفي روايات أخرى أنه لما نزلت هذه الآية قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هؤلاء قوم من أهل اليمن. فهل بعد هذا من فخر؟ وهل بعد هذا من فضل؟ وهل يعقل بكم يا أهل اليمن تناسي هذا اليوم وإغفاله؟ هذا هو العيد الحقيقي، هذا هو اليوم العظيم، هذه هي المناسبة الخالدة. فقولوا لمن يبدع آباءكم، قولوا لمن يضلل أجدادكم، قولوا لمن يشكك في إيمانكم: مهلا بني عمنا، مهلا موالينا، لا تنبشوا بيننا ما كان مدفونا. قولوا لهم لمن شهد الله ورسوله بالإيمان: من منح الله له ورسوله الحكمة والفقه والعرفان. قولوا لهم من يقصد بقوله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله حينما قال: الإيمان يمان والفتنة هاهنا، هاهنا يطلع قرن الشيطان، وأنتم تعلمون أين أشار بيده. وقال صلى الله عليه وعلى آله في رواية أخرى: الإيمان هاهنا، وأشار بيده إلى أهل اليمن. أتعلمون يا أهل اليمن، أتعلمون أن عمر بن عبد العزيز أرسل إلى العالم الكبير والتابعي الشهير محمد بن كعب القرظي يسأله عن تفسير قوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قال له محمد بن كعب: يا عمر، هم أهل اليمن، أتدرون ماذا قال عمر بن عبد العزيز بعد ذلك؟ قال عمر: يا ليتني منهم، تمنى أن يكون يمنيا، تمنى أن يكون منكم يا أهل اليمن. وبعد ذلك نستورد أفكارنا، نستورد خطباءنا، نستورد فقهاءنا من غيرنا، فهل نسينا أم تناسينا ماضينا؟ أولسنا أهل الإيمان؟ أولسنا أهل الفقه والحكمة؟ فما بالنا لا نفاخر بذلك ونقوم بواجبنا تجاه ذلك. يا أهل اليمن، ذات يوم وبينما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جالس بين أصحابه، سمعوه يقول شوقا إلى أحبابي، شوقا إلى أحبابي، شوقا إلى أحبابي. استغرب الصحابة رضوان الله عليهم وقالوا: يا رسول الله، أولسنا أحبابه؟ قال لهم: لا، أنتم أصحابي، فشوقا إلى أحبابي. حينها علم الصحابة أن الأحباب غيرهم، فقالوا: يا رسول الله، ومن هم أحبابه؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أهل اليمن. وعندئذ فليسمع صوتنا العالم كله، وليعرف الجميع أن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وقد شاء الله أن يعطيه لكم يا أهل اليمن، والله واسع عليم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة، وآتيناهم ملكا عظيما. فيا أهل اليمن، يا أهل الإيمان، يا أهل الحكمة، يا أهل الفقه، يا أحباب رسول الله، يقول فيكم ويقول عنكم حبيبكم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مخاطبا أمته، موجها لها وقائلا: عليكم باليمن إذا هاجت الفتن. لماذا اليمن؟ ما سبب هذه الخصوصية؟ عليكم باليمن إذا هاجت الفتن، فإن قومه رحماء، وإن أرضه مباركة، وللعبادة فيه أجر عظيم. يا أهل اليمن، خلد الله ذكركم بركن من أركان بيته العتيق، ندب لكل حاج ومعتمر استلامه، ذلك هو الركن اليماني. فهل بعد هذا الفضل، هل بعد هذه النعمة نصبح تابعين لغيرنا، مستوردين لفكرنا، مهملين لدورنا، ناسين لمكانتنا؟ تذكروا، ذكروا أجيالكم، أحيوا اليوم الذي من الله عليكم بكرمه فهداكم وآباءكم للدخول في دين الله أفواجا، فأثلجتم صدر رسول الله بذلك، وأقررتم عينه عند ذلك، ذلك في أول جمعة من رجب سنة 10 من الهجرة النبوية المباركة. يا أهل اليمن، أحيوا هذا اليوم كما كان آباؤكم يحيونه ويجعلونه عيدا، يلبسون فيه الجديد، يزورون فيه الأرحام، يتواصلون ويتذاكرون نعمة ربهم، ويتذاكرون نعمة ربهم عليهم وعلى آبائهم في هذا اليوم، ويفرحون بنعمة الله عليهم، ويطبقون قول ربهم: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يا أهل اليمن، وكما كانت لكم مواقفكم المشرفة مع الله ورسوله والجهاد في سبيل هذا الدين العظيم وإقامة عموده كانت لكم أيضا ولا زالت مواقفكم العظيمة في ثباتكم وجهادكم مع آل بيت النبوة ومعدن الرسالة، ولا غرابة في ذلك، حيث أن آباءكم أسلموا وآمنوا واستجابوا على يد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام حينما حمل إليهم كتاب ورسالة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن هنا كانت محبتكم لعلي وآل بيته، كانت محبتكم لهم واضحة جلية، فعلى يده كان إسلامكم وإيمانكم، ولهذا كنتم ولا زلتم أوفياء معه ومع أولاده على مدار التاريخ. ولقد كنتم ولا زلتم مع الحق تدورون معه وتلتحقون بركبه، حتى قال عنكم وفيكم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يوم صفين: يا معشر همدان، أنتم درعي ورمحي، وما نصرتم إلا الله ورسوله، وما أجبتم غيره. فقال حينها جدكم رئيس همدان وكبيرها سعيد بن قيس مجيبا عليه: يا أمير المؤمنين، أجبنا الله ورسوله وأجبناك، ونصرنا الله ورسوله ثم إياك، وقاتلنا معك من ليس مثلك، فارمي بنا حيث شئت. يا أهل اليمن، فيكم وفي آبائكم. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قصيدته القضاء المشهورة التي قلد بها قبائل اليمن وسام الفخر إلى يوم القيامة: ولما رأيت الخيل تقرع بالقنا فوارسها حمر النحور دوام، تيممت همدان الذين همهم إذا ناب أمر جنتي وسهامي، فناديت فيهم دعوة فأجابني، فوارس من همدان غير لئام، فوارس ليسوا في الحروب بعزل، غداة الوغى من شاكر وشبام. ومن أرحب الشم المطاعن بالقنا ورهم وأحياء السبيع ويام، ووادعة الأبطال يخشى مصالها بكل صقيل في الأكف حسام. ومن كل حي قد أتتني فوارس كرام لدى الهيجاء أي كرام، جزى الله همدان الجنان فإنهم سمام العدا في كل يوم سمام، رجال يحبون النبي ورهبه لهم سالف في الذكر غير أيام، لهمدان أخلاق ودين يزينها وبأس إذا لوقوا وحد خصام، وجد وصدق في الحديث ونجدة وعلم إذا قالوا وطيب كلام. فلو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلوا بسلام. يا أهل اليمن، وكما كان للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحاب هاجروا وجاهدوا بذلوا وضحوا منكم يا أهل اليمن من الأوس والخزرج، فكذلك بيضتم وجوه أبنائكم في صدق صحبتكم وجهادكم مع آل بيت نبيكم. أولم يكن منكم يا أهل اليمن، أولم يكن منكم حجر بن عدي المقتول هو وأصحابه العشرة وابنه بسبب محبتهم لآل بيت نبيهم؟ أولم يكن منكم يا أهل اليمن مالك بن الأشتر النخعي الذي أسلم على يد الإمام علي بن أبي طالب حين أرسله النبي إلى اليمن، والذي كان يدا يمنى لعلي بن أبي طالب وأحسن له الصحبة، حتى أن الإمام عليا بكى عليه يوم وفاته وقال كلمته المشهورة: لقد كان مالك مني كما كنت من رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله. وقال فيه أيضا يوم وفاته: إن مالك بن الحارث قد قضى نحبه ووفى عهده ولقي ربه. رحم الله مالكا، وما مالك، لو كان حديدا لكان فندا أي صلبا شديدا، ولو كان حجرا لكان صلدا. رحم الله مالكا، وهل مثل مالك؟ وهل قامت النساء عن مثل مالك؟ وهل موجود كمالك؟ ثم قال أمير المؤمنين عليه السلام: أما والله إن هلاكه قد أعز أهل المغرب وأذل أهل المشرق. يا أهل اليمن، لقد أبليتم أحسن البلاء، وكانت لكم عزماتكم الصادقة وأياديكم الجميلة مع آل بيت نبيكم اتباعا لهم واقتداءا بهم وجهادا معهم ودفاعا عنهم وقضاء لحوائجهم ودفعا للكروبات عنهم. فلا يخفى على أحد من المسلمين نصيحة عبد الله بن عباس للإمام الحسين بن علي عليه السلام حينما استدعاه أهل الكوفة وراسلوه بالخروج إليهم ووعدوه النصرة والجهاد معه. فلقيه ابن عباس بمكة قبل خروجه إليهم فقال له: يا حسين، يا ابن رسول الله، إن كنت خارجا فإني أنصحك بالخروج إلى اليمن، فإن لأبيك علي بها شيعة وأنصارا. يا أهل اليمن، وفيكم، فيكم يا أهل اليمن، يقول الإمام الهادي يحيى بن الحسين عليه السلام حينما قام أجدادكم بنصرته والجهاد معه، حينما ذهبوا إليه واستدعوه ليقيم فيهم كتاب الله وشرع الله، يقول فيكم: تحف به خيل يمانية لها على الهول إقدام ليوث طوالب. فما زالت الأخبار تخبر أنهم سينصرنا منهم جيوش كتائب. وناديت همدانا وخولان كلهم ومدحج والأحلاف والله غالب. تذكرني نياتهم خير عصبة من الناس قد عفت عليها الجنائب، من أصحاب بدر والنضير وخيبر وأحد لهم في الحق قدما مناقب. فلله درهم يا أهل اليمن، كنتم إلى الإسلام سباقين، ولدعوة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم مستجيبين، وإلى ساحات الجهاد في سبيل دين الله ماضين، ولآل بيت نبيكم حامين، ولآثارهم مقتفين، ولنهجهم سالكين. فسلام الله عليكم يا أهل اليمن يوم آمنتم، وسلام الله عليكم يا أهل اليمن يوم صدقتم، وسلام الله عليكم يا أهل اليمن يوم نصرتم، ويوم تبعثون وتنادون على رؤوس الخلائق ادخلوا الجنة بسلام. وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. وفي الختام، تقبلوا خالص تحياتنا: الفرقان للتسويق الإعلامي، اليمن، صنعاء، هاتف رقم 402544. الهندسة الصوتية والمكساج علي العمران ووليد مرقان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.